يا ذا الذي ما كفى يا ذا الذي ما كفى يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجبي حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصياني واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن واحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بنيران واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن واحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بنيران يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجبي حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصياني كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجبي حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصياني ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أثواب أكفاني حتى متى يأمر الإنسان مسكنه مصير مسكنه قبر الإنسان ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أثواب أكفاني حتى متى يأمر الإنسان مسكنه مصير مسكنه قبر الإنسان يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجبي حتى عصى ربه في شهر شعبان لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصياني الذي ما كفاه الذنب في رجبي حتى أسى ربه في شهر شعبان لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا